من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في آخر مرتبة من قوس النزول، قلنا بأن هذا العالم عالم الإمكان، له قوس النزول وله قوس الصعود. في قوس النزول يعني في فاعلية الحق سبحانه وتعالى، كيف أوجد هذا العالم، عالمنا عالم المادة عالم الشهادة، كيف أوجده؟ أوجده من غير أن يسبقه وجود آخر، أم أوجده بعد أن سبقته مراتب من الوجود؟ في الأبحاث السابقة قرآنيا فلسفيا أثبتنا بأنه في سلسلة الإيجاد والخالقية لم يخلق هذا العالم عالم الشهادة بنحو مباشر، بمعنى أنه لم يسبق وجود آخر، بل أوجد شيئا ثم شيئا آخر ثم شيء ثالث، إلى أن انتهينا إلى عالمنا وهو عالم المادة وعالم الشهادة. أما عندما يصل الموجود، أي موجود كان، إلى هذه النشأة يبدأ سيرا آخر، وهو السير الغائي للسير الفاعلي، يعني يبدأ أن يتفاعد في مراتب الوجود. بس إلى أين ينتهي؟ لا بد أن غايته هي لقاء الحق سبحانه وتعالى. ولكن بعض هذه الموجودات تلاقي ذلك البحر في الساحل، وبعض تلك الموجودات تلاقيه في العمق، وإلا الجميع فهو ملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولكن أين يلاقيه؟ فستارة يلاقيه في الساحل، يلاقيه في الساحل، وأخرى يلاقيه ماذا؟ في العمق. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى عندما نتكلم لأحكام قوس الصعود. الآن نأتي إلى هذا الجزء المشترك وهو عالم الشهادة، الذي لو نظرنا إليه بحسب السلسلة الفاعلية فهو آخر سلسلة قوس النزول، ولو نظرنا إليه بحسب السلسلة الغائية فهو أول سلسلة قوس الصعود. إذن هذا هو يكون جزءا مشترك، جزءا مشترك بين القوس النزولي وبين القوس الصعودي، آخر سلسلة النزول وأول سلسلة الصعود إليه سبحانه وتعالى. وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية والروايات، بل وأكد على ذلك البرهان العقلي وهو مضمون الآية المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مرارا قربوا لنا هذا المطلب بهذا المثال. طبعا كما ذكرنا مرارا، المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. يمثلون عالم الإمكان بشعاع الشمس، ويمثلون الحق سبحانه وتعالى بنفس القرص، يقولون بأن هذا القرص له شعاع، والشعاع هو نفس القرص لو غير القرص، غير القرص، فإن الشعاع شيء والقرص شيء آخر، بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الشعاع لم يكن موجودا ثم وجد ثم في الغروب ماذا؟ يعدم. ولكن القرص يزيد عندما يوجد الشعاع أو لا يزيد؟ ينقص عندما يوجد منه شعاع أو لا ينقص؟ لا ينقص. وعندما يرجع إليه الشعاع يزيد أو لا يزيد؟ إذن مع أنه هذا العالم عالم الإمكان يوجد منه ويرجع إليه، لا بالإيجاد ينقص منه شيء ولا بالرجوع يزداد شيء. بالإيجاد قوس النزول، بالرجوع قوس الصعود. وهذا الذي إن شاء الله سيأتي تحقيقه مفصلا، أن الآخرة ليست هي كنشأة الدنيا، وإنما الآخرة هي رجوع إلى المبدأ، إنا إليه راجع. كما أن الدنيا مجيء من المبدأ، الآخرة ما هي؟ رجوع إلى المبدأ سبحانه وتعالى، مع الفروق التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك ما بين قوس النزول وقوس الصعود. كنا بصدد بيان خصائص نشأتنا، وهي نشأة المادة. الخصوصية الأولى التي ذكرناها، قلنا أن هذه النشأة هي نشأة القوة والفعل، هي نشأة الكمال والنقص، هي نشأة الخروج من الضعف إلى القوة والرجوع من القوة إلى الضعف. وأشرنا إلى الآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة، مضافا إلى البراهين الفلسفية، مضافا إلى المشاهدات العلمية التي تثبت لنا التجارب العلمية أن الشيء في أول وجوده شيء وبعد ذلك يتكامل فيكون شيئا آخر. الخصوصية الثانية في نشأتنا، وهي نشأة المادة، هي أن هذه الخروج من القوة إلى من القوة إلى الكمال، من القوة من النقص إلى الكمال، يستدعي استعدادا. وإلا لو لم يكن استعداد لا معنى لأن يخرج الموجود الناقص من نقصه إلى ماذا؟ إلى الكمال. إذن هذا الوجود لا بد أن يوجد فيه استعداد حتى يمكنه أن يخرج من نقصه إلى كماله، وإلا لو لم يكن فيه استعداد لما خرج. استعرضه لو فرضنا بأن الكمال، أن الكمال في طي، في الطي، استعرضوا هذا الطي، اعتبروه كمال. هذا الآن طويت أنا هذه الورقة، اعتبروا هذا الطي شنو هو؟ كمال. هذه الورقة لكي تحصل على هذا الكمال لابد أن يوجد فيها استعداد الطي، تمام؟ أما إذا لم يكن في هذا الاستعداد، افترضوا أن الطي كمال ولكن هذه الورقة تستطيع أن تنال هذا الكمال أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. مثاله هذه القطعة من المقوم، هذه القطعة، فرضنا أن الطي كمال ولكن هذه الورقة، هذه القطعة من المقوم فيها قابلية ذلك أو لا توجد؟ لا توجد فيها قابلية، فلا تصل إلى هذا الكمال. إذن لا يكفي أن نقول أن العالم عالم النقص، وإنما لابد أن نفترض أن هذا العالم أي عالم؟ عالم يوجد فيه استعداد، يعني يوجد فيها قابلية خروج الناقص إلى الكامل. وإلا بمجرد أن نفترض أنه خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا لا يثبت لنا ماذا؟ لا يثبت لنا أنه هو نظام استعدادي. نعم إذا هذا الناقص استطاع أن يصل إلى الكمال فنقول لابد أن يوجد فيه ماذا؟ استعداد الوصول للكمال. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن هذه الاستعدادات، أو أن هذا الاستعداد الذي يحكم عالمنا عالم الشهادة، هل هو بنحو واحد أو هو بأنحاء متعددة؟ ملي؟ قلنا أيضا البرهان يثبت، والآية الشريفة أيضا تثبت، وهي وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لا بقدره. فهذه الأودية مختلفة أو متساوية؟ مختلفة. إذن القرآن بالإضافة ذلك إلى البرهان العقلي والمشاهدات أيضا، نحن لا نحتاج إلى أنه كثيرا سنستدل على ذلك، المشاهدات نجدها أنه بعض له استعداد أن يكون أعلم العلماء، وبعضه لا يوجد عنده استعداد حتى يتعلم أربع كلمات، بعض له هذه الاستعدادات وبعض ليس له تلك الاستعدادات. هذا نابغة وهذا إنسان متعارف وهكذا. إذن الاستعدادات متوافقة متساوية أم مختلفة؟ برهانا قرآنا وجدانا يقول أن هذه الاستعدادات متعددة. سيبقى عندنا سؤال، منشأ اختلاف الاستعدادات ما هي؟ هذا ما نتكلم عنه بعد ذلك، أنه منشأ اختلاف الاستعدادات ما هو. المهم المشهود لنا أن الاستعدادات ماذا؟ مختلفة، أن الأواني ليست متساوية، أن الأودية ليست على حد واحد، أن الأوعية ليست على نحو واحد، وإنما فخيرها أوعاها، أكثرها سعة في الوعاء ونحو ذلك. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الموجودات التي توجد في عالمنا، هذه الموجودات يعني السماء، الأرض، الماء، الشجر، الإنسان، البقر، الحيوان، النباتات، وآلاف الوجودات الأخرى التي هي مخلوقة له سبحانه وتعالى، هل يوجد بين بعضها والبعض الآخر ارتباط أو لا يوجد بينها ارتباط؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ هنا أيضا البرهان العقلي الموكول إلى محله والمشاهدة الدقيقة العلمية تثبت أن أجزاء هذا النظام بعضها مرتبطة ببعض آخر، وإلا لو لم تكن أجزاء هذا النظام بعضها مرتبطة إلى بعض إلى بعضها الآخر، هذا معناه أنه هل يمكن لعلم طبيعي أن يوجد في هذا العالم؟ أنت الآن عندما ترجع إلى العلوم الكيميائية، إلى العلوم الطبيعية، إلى الفيزيائية، إلى العلوم الرياضية، كلها تجد قائمة على أساس ماذا؟ على أساس أن هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج أو لا تؤدي. ها؟ الآن يخبرونك بأنه في هذا الليل يكون مطر، من أين يقوم بيقول هذا المنجم بأنه أو الأفراد الجوية تقول بأنه في هذا الليل يوجد مطر أو يوجد رعد أو يوجد برق أو توجد عاصفة أو إلى غيره، من أين يقوله؟ هذه الحسابات التي على أساسها نحن نبعث هذه المركبات الفضائية إلى النجوم الأخرى، إلى الكواكب الأخرى، هذه ضمن أي ماذا؟ ضمن قواعد ومو ضمن قواعد. لو لم تكن ارتباط بين أجزاء الوجود فمن الواضح بأنه لا يمكن أن نقوم بأي عمل علمي في عالمنا. والشاهد على ذلك، افترض على سبيل المثال أن هذا العالم الذي نحن نعيش فيه على ما نحن عليه لا يوجد فيه ماء، يمكن لأحد أن يعيش ولا لا يوجد فيه هواء بهذه النسب المخصوصة همتنا، مو أنه لا يوجد الهواء، لا يوجد الهواء ولكن بنسب غير هذه النسب الموجودة، يمكن لأي موجود حي أن يعيش ولا يمكن، وهكذا هذه العلاقة الموجودة أو البعد الموجود بين الشمس وبين الأرض. بعد هذه الأبحاث الطبيعية، إحنا مقصد الآن بحث الأبحاث الطبيعية، ولكن كل الأبحاث العلمية من فيزيائية وكيميائية ورياضية وفلكية وغيرها تقول لنا حقيقة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا النظام أجزاؤه بعضها مرتبطة بالبعض الآخر، هذا العالم أجزاؤه مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية، الأخوة اللي حاضرين عندنا النهاية تعلمون، في النهاية صفحة 279 من النهاية يقول: الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود وهو عالم الطبيعة مرتبطة بعضها ببعض. هذا هنا يقوله. وكذلك الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول ذلك في تعليقته على النهاية، أنا فقط أقرأ العناوين الإخوة هم يراجعون لأنه أبحاث حتى المقدمة تكون تامة، في صفحة 433 يقول فإن الأجزاء الحالية الموجودة في هذا العالم ترتبط بالأجزاء التي سوف تحدث من حيث أنها تشكل موادها، يعني قابلياتها واستعداداتها التي على أساسها بعد ذلك ستوجد، وتهيئ الأرضية لحدوثها كما أنها حدثت من الأجزاء السابقة. هذه الأجزاء الحالية من أين حدثت؟ حدثت من أجزاء سابقة، مما يؤدي، والأجزاء المتزامنة أيضا يرتبط بعضها ببعض بأنواع من التأثير والتأثر. فماء البحر مثلا يتسخن بضوء الشمس فيتبقى ويصعد إلى الجو سحابا، ثم يتبدل بتأثير العوامل الجوية إلى المطر فينزل على سطح الأرض فينمو به النبات فيأكله الحيوان كما أن الإنسان يتغذى به وبلحم الحيوان وهكذا. هذه الدورات الموجودة في عالم الطبيعة. شوفوا الآن بعض الإخوة ينقلون عن بعض البلدان يقولون أن هناك تتشكل بنوك منوية لحفظ مني بعض العباقرة بعض النوابغ، لأنه يقولون في هذا الماء يوجد بعض الجينات هذه لا يمكن أن نجدها في مكان آخر. فلو استطاع الإنسان كما الآن يبحثون هذه الأبحاث والله العالم، فلو استطاع الإنسان أن يتعرف على نظام الجينات في الإنسان استطاع أن يغير حتى شكل شكل الإنسان يتغير مولانا. هذا عيناه تصير زرقاء أسود، حجمه كبير صغير، أنت تعطي الكمبيوتر الصفات التي تريدها للموجود يعطوك فد ماء منوي فيه هذه الجينات. هذا ممكن لا تصوروا من المحالات. فلا يغيرن خلق الله ما يشمل هذا، لأنه ذيك مراد بها الفطرة ما مربوطة بها الأشكال الظاهرية. هذه كلها ممكن هنا، وهذا كل قائم على فد أساس، وهو أن هذا النظام أن هذا العالم أجزاؤه مترابطة بعضها مع بعض، لو فقد جزء واحد منها لانهدم هذا النظام. هذا يثبته البرهان أولا، يثبته القرآن ثانيا، وتثبته الروايات، وتثبته هذه الأبحاث العلمية، وبتعبير السيد العلامة البحث الدقيق والفحص البالغ يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن أجزاء هذا العالم أجزاؤه مترابطة بعضها مع بعض. وهذا الذي يعبر عنه في الفلسفة، التفت جيدا بالوجوب بالقياس. الإخوة الذين قرأوا بداية الحكمة يعلمون بأنه عندنا وجوب بالقياس وإمكان بالقياس. إمكان بالقياس وهو أن هذا الموجود لا علاقة له بذلك الموجود سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، فأنا موجود. أما وجوب بالقياس يقول أنا موجود إذا كان ذلك موجود، أما إذا كان ذلك معدوم فأنا أيضا معدوم. بس لا تقول لي مولانا شنو العلاقة بين وجود هذا الكتاب ووجود هذا الكتاب. أنا ما أستطيع أن أكتشف لك كل الارتباطات الموجودة في العالم، ولكنه ما اكتشفته إلى الآن يقول أن العالم أجزاؤه ماذا؟ مرتبطة، وخصوصا في الأبحاث الرياضية. الحق والإنصاف أنه هنا الأصول الموضوعة في الرياضيات، الأصول الموضوعة في الفيزياء الحديثة، هذه تستطيع أن تبين لنا أن هذا العالم أجزاؤه مترابطة. حسب أي مقدار يستطيع الإنسان أن يكتشف من هذه القوانين، يستطيع أن يسخر عالم الطبيعة وعالم المادة بمقدار معرفته لهذه القوانين، يستطيع أن يسيطر عليها. هذه المقدمة. طبعا روايات كثيرة بهذا المضمون موجود، إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الإنسان في قوس الصعود سنقرأ الروايات حتى تكرار بعد يصل عدل. وإلا روايات كثيرة بأنه إذا تريد إنسان صبوح المرأة شنو لابد تأكل؟ تأكل فلان فاكهة. وإذا تريد إنسان كذا طفل ولد كذا فتأكل كذا، إذا تريد ذكر تأكل كذا، إذا تريد أنثى تأكل كذا. خب إذا لا توجد ارتباط بين هذا الطعام وبين تلك النطفة وبين ذلك الولد الذي تنعقد نطفته في رحم الأم، ما العلاقة بين أن يأكل التفاح ويأكل الرمان أو يأكل التمر أو يأكل أي شيء آخر؟ هذا يثبت لنا أن هذا النظام نظام، أن هذا العالم عالم يحكمه نظام، تحكمه بتعبير القرآن الكريم ماذا؟ تحكمه سنة إلهية. هذه المقدمة. ولكنه في هذه المقدمة الإخوة يرتفتون إليها، نحن عندما نقول في السلسلة الطولية يوجد نظام وفي السلسلة العرضية أيضا يوجد نظام. تتذكرون في قوس النزول ماذا قلنا؟ يوجد نظام او لا يوجد نظام؟ نعم. في السلسلة العرضية ايضا يوجد نظام او لا يوجد نظام؟ نعم. ما الفرق بين النظامين؟ يوجد فرق. الفرق الاول في السلسلة الطولية فان الاسبق وجودا اكمل وجودا من اللاحق وجودا، يعني العلة اكمل وجودا من المعلول، وليس كذلك في السلسلة الارضية. فان الاسبق وجودا يعني الابوان قد يكون اكمل وجودا من ابنهما، وقد يكون ماذا؟ ادنى وجودا في مراتب الوجود وفي الكمالات الوجودية ممن؟ من ابنهما. مع انه وجود الابن متوقف على الابوين ومو متوقف، متوقف، ولكنه هل هذا التوقف توقف يستدعي ان يكون المتوقف عليه اكمل من المتوقف او لا؟ في السلسلة العرضية ليس كذلك. هذه من خصائص هذه النشأة. الخصوصية الثانية انه في السلسلة الطولية اذا اريد للادنى ان يوجد لابد ان يكون الاعلى ماذا؟ موجودا. فاذا عدم الاعلى يمكن ان يوجد الادنى او لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن بأي معنى، لأنه هو واسطته، هو واسطة الفيض، فلا بد أن يكون تلك الواسطة موجودة حتى تصل الفيض ماذا؟ إلى الأدنى. يعني إذا لم يكن الصادر الأول موجودا الصادر الثاني لا يمكن أن يوجد، يعني لا يمكن أن يوجد، مو محال أن يوجد، بينا بعد هذا المطلب. ولكن بخلافه في نشأتنا ليست إرادة الله متعلقة بذلك، يعني إذا أراد أن يكون الولد موجودا لابد أن الأبوين يكونا ماذا؟ موجودين. لا، قد يعدم الأبوان مع أنه متوقف عليهما، قد يعدمان والولد ماذا؟ موجود. بل إيه؟ هسه أحسنتم، هسه هذا البحث أنا ما أريد أدخل فيه. الآن انظروا إلى الأجزاء الزمانية، هذا الجزء الزماني الآن متى يوجد؟ متى يوجد؟ بعد انعدام الجزء السابق، ولا إذا كان الجزء السابق موجود هذا الجزء اللاحق يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا فرق أساسي أيضا بين السلسلة الطولية وبين السلسلة ماذا؟ الأرضية. إذن عندما نقول يوجد عندنا نظام طولي يوجد عندنا نظام عرضي، هذه الفروق احفظوها، مرادنا من النظام الطولي والعرضي أنهما مشتركان في حقيقة واحدة، وهي أن المتأخر متوقف على المتقدم، ولا يوجد المتأخر إلا إذا وجد المتقدم. هسه لابد أن يبقى أو لا يبقى، أن يكون أكمل أو لا يكون أكمل، ذاك بحث آخر. إذن هذا احفظوه، هذا الفرق بين السلسلة الطولية وبين السلسلة العرضية. بس لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه بعد ذلك نحن سنأتي ونقول بأن هذا الإنسان من أين وجد؟ وجد من التراب. أيهما أكمل وجودا، التراب أو الإنسان؟ ها؟ بعد كيف يمكن أن يكون التراب علة لوجود الإنسان مع أن الإنسان أكمل وجودا لو أضعف وجودا؟ أكمل وجودا والتراب أضعف وجودا، وهذا علة لذاك. مرادنا من العلية هنا مو معنى العلية في السلسلة الطولية الذي يكون العلة أكمل من المعلول، مرادنا يعني التوقف، يعني أنه لكي يوجد إنسان في نشأتنا المادية من أين يبدأ؟ بحسب إرادته سبحانه وتعالى وبحسب تدبيره لهذا النظام من أين يبدأ؟ يبدأ من التراب، والتراب بحسب النشأة الوجودية وبحسب المرتبة الوجودية أضعف بمراتب من وجود الإنسان. هذه خصوصية التفت إليها. الخصوصية الأخرى التي لا بد أن نعرفها من خصائص هذا العالم، والتي أيضا تقدم الحديث عنها مفصلا في الأبحاث السابقة، وهي أن هذه المقدمات وهذه النتائج توجد بينها سنخية أو لا توجد بينها سنخية، يعني كل مقدمة توصل إلى كل نتيجة لو كل نتيجة تحصل من مقدمة خاصة. مثلا عندما نأتي إلى ما يترتب على الماء المالح، و وما يترتب على الماء عذب الفرات الحلو. هذه الآثار المترتبة على المائين شيء واحد وشيئان. عندما تأتي إلى النار وتأتي إلى الماء، فلماذا نذهب إلى تلك الأمثلة؟ النار ماذا يترتب عليها؟ تبريد وحرارة. والماء ماذا يترتب عليه؟ هذه الآثار واحدة لو متعددة. إذا توجد سنخية بين المقدمات والنتائج في عالمنا أو لا توجد سنخية؟ تتذكرون قلنا أساسا كل النظام توجد فيه سنخية، ونحن على أساس السنخية قلنا الله سبحانه وتعالى لينبغي منه العادل ولا ينبغي منه الظلم، وإلا لو لم تكن سنخية لما كان هناك العدل حسن والظلم قبيح، وإنما صار العدل حسن ينبغي أن يفعل والظلم قبيح لا ينبغي أن يفعل. على أي أساس؟ على أساس وجود سنخية بين كل فعل، بين كل فاعل والفعل الذي يصدر منه، بين كل فعل والأثر المترتب على ذلك الفعل. ما هو دليله؟ أولا البرهان العقلي كما تقدم فيما سبق، وثانيا الدليل النقلي القرآني والذي قرأناه لكم مرارا، وهو كل يعمل على شاكلته. هذا الموجود يعمل على شاكلته، وذاك الموجود أيضا يعمل على شاكلته. هذه آية وآيات كثيرة في القرآن، ومنها هذه الآية قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يعني ماذا؟ يعني هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، وهذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. طبعا هذا أيضا أدلته النقلية كثيرة، عندما نأتي إلى الروايات سنبين إن شاء الله تعالى. الآن فقط احنا نريد نبين القواعد الكلية التي تحكم عالم المادة، حتى عندما نأتي إلى المصادر احنا القاعدة منقحيها في المباحث السابقة. وإلا أنت عندما تأتي تقول بأن الرجل عندما يريد أن يدخل على زوجته فينبغي ماذا؟ ألا يكون العقرب القمر في العقرب، ألا يكون كذا، أن يفعل كذا، أن يأكل كذا، ألا يكون قد أكل كذا، أن يشرب كذا، ألا يكون قد شرب كذا ونحو ذلك. وإلا ما هو توجيه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أريد أن تنعقد نطفة الزهراء سلام الله عليها لا بد أن يقوم بكل تلك الأعمال حتى تنعقد تلك النطفة؟ إذا يوجد ارتباط بين المقدمات والنتائج أو لا يوجد ارتباط؟ ارتباط كامل قائم بين كل مقدمات ونتائجها المختصة بها، وهذا هو قانون السنخية. طبعا عندما نقول قانون السنخية هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغير لا يستطيع أن يغير، لا لا، أينما شاء أراد أن يغير يغير، ولكن ماذا اقترت إرادته يغير أو لا يغير؟ لا يغير. هو قال ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا ماذا تحول. إذن قانون السنخية من القوانين المتفرعة أيضا الموجودة في نشأتنا هي أنه إذا تحققت المقدمات فلا بد أن تتحقق ماذا؟ النتيجة. مو أنه إذا عجبها النتيجة تتحقق وإذا ما عجبها ماذا؟ لا تتحقق. بس إذا تحققت تتحقق بسنخ فاعل، لا لا لا، هذا النظام سنخ نظام. إذا وجدت هذه المقدمات فالنتيجة ماذا؟ ضرورية أو غير ضرورية؟ وهذا الذي يعبر عنه في الفلسفة وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة. ما هي علته التامة؟ علته التامة مجموع المقدمات وإرادة الإنسان ووجود كل الشرائط وانتفاء كل الموانع. إذا ارتفع وجدت كل الشرائط وانتفت كل الموانع، يوجد المسبب أو لا يوجد المسبب؟ يوجد المسبب. يعني الله شاء أو لم يشاء؟ نقول لا، هو حكم وتعلقت إرادته أنه إذا وجدت الأسباب توجد. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بأن العلة التامة إذا تمت فإن المعلول لا يختلف سنخية ولا يتخلف ماذا؟ لابديد. ليه؟ وين؟ انا قلت اذا اجتمعت. انا بدي اقول يعني كل المقدمات مع ارادة الانسان الله سبحانه وتعالى يوجد الفعل الذي تريده ولا يوجد. يعني انت الان تريد ان تأكل، هذا الطعام تضعه اين؟ في فمك. فالمعلول ما هو؟ فالمعلول ما هو؟ وضع الطعام في الفم. علته ما هو؟ ان تكون يدك سالمة ويدك سالمة، ان تكون فمك سالم وفمك سالم، ان تكون قادرا على تناول الطعام لانه قريب منك وتستطيع ذلك، ان تريد وتريد ذلك. والله سبحانه وتعالى ماذا قال عن نفسه؟ قال اذا اردت اريد او لا اريد. اريد لانه ارادته تابعة له متبوعة، ارادة الله تابعة لارادتي له متبوعة لارادتي. فاذا اذا اردت يريد او لا يريد، تحققت العلة التامة او لم تتحقق؟ يوجد المعلوم الخارجي. بلي ياهو لا قد تكون خلاف نظام ذلك، ولكن باذنه. يعني اذا اراد الله يريد او لا يريد، اذا تم خلاف نظام الحكمة، ارادته تابعة، ارادته تابعة لا متبوعة. هذا مثال بعد ذكرناه ابو الشيخ، قلنا من قبيل الدافع اللي يدفع السيارة، هو ما عنده شغل بأنه انت تروح يمنى او يسرى، ما عنده علاقة بذلك. هو يراك تريد ان تأكل الغص، يمنعك او لا يمنعك؟ يستطيع ان يمنعك، ولكن يمنع او لا يمنع؟ لا يمنع. لي ما اسمع خذلان يعني لا يمنع. ها لا يمنع، حسب تعبيره خذلان او شيء اخر مطلبنا. اذا القوانين المتفرعة، التفتوا جيدا، انا فيما سبق ذكرت للاخوة، الان اذكر مرة اخرى، قلت بانه ليدخل هذه الابحاث اذا ما قاري منطق، ما قاري بداية الحكمة، ما قاري في المقدار من المنهج الجديد، يقينا مولانا هذا البحث لها يفيده شيء، يخرج ببعض الامور المشتبهة المختلطة بديني المبهمة ولا يحصل على نتيجة. الاخوة اللي يريدون يفهمون هذه الابحاث جيدا لابد مقدمات لا اقل منطق بداية ومقدار من المنهج الجديد، يعني هذه 20-30-40 كاسيت المقدمة. هذه ابحاث هناك منقحة بنحو واضح في البداية والمنهج والمنطق على اي الاحوال. اذا يترتب على ذلك اولا قانون السلخية، يعني لا يختلف اذا وجدت المقدمات النتيجة تختلف او لا تختلف. لا، هذه المقدمات دائما تعطي ماذا؟ هذه النتيجة. أقول دائما، مو على رغم إرادته وقدرته، لا، سنته جرت لذلك. هذا أولا. ثانيا جفت جيدا، يتخلف ولا يتخلف؟ لا يتخلف، وهذا هو القانون الثاني، وهو ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات. نسميها معلول علة، ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات. ما هي المقدمات؟ وهو أنت عندما تضع حبة الحنظل تضعها في التراب وتهيئ لها الضوء الكافي والشمس الكافي والماء الكافي والرعاية الكافية، تنتج شجرا أو لا تنتج شجرا؟ وجدت كل الشرائط، اتبعت موانع، كل الموانع تنتج أو لا تنتج؟ تنتج. ما لا تنتج؟ مرة حنظل ومرة ورد، ودائما حنظل، دائما حنظل. إذن لا يختلف، يعني مرة ينتج حنظل ومرة ينتج ورد، ولا يتخلف، مرة ينتج ومرة لا ينتج. واضح؟ النتيجة اللي نأخذها من هذه المقدمات جميعا، التفتوا جيدا، اللي نريد أن نستعرض نظام عالم الشهادة، وبحمد الله بالمقدار الذي أمكن استعرضنا هذا النظام، النتائج التي نأخذها من هذه الخصوصيات التي ذكرت لعالم المادة، أولا أن هناك ارتباطا بين أجزاء عالمنا المشهود، يوجد أو لا يوجد؟ نعم يوجد. هذه المقدمة الأولى أو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، أن هذا الارتباط منظم أو ليس بمنظم، بنحو خاص أو لا، أنه بنحو خاص، هذه النقطة الثانية. أو النتيجة الثالثة. النتيجة الثالثة أن هذا النظام يتبدل أو لا يتبدل. ها؟ يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يختلف ولا يتخلى. حسنا الله سبحانه وتعالى قال لك أيها البشر أنا جئتك إلى الدنيا في قوس النزول أنت لا علاقة لك، أنا كيف أوجدتك هنا؟ أما في قوس الصعود ماذا؟ أوجدتك في عالمه، عليك أن تتعرف على قوانين هذا العالم ثم تستفيد من هذه القوانين لكي تصعد إليه. فإذا لم تتعرف على هذه النشأة تستطيع عالم الطبيعة فيزيائي فلكي بيولوجي أي عالم طبيعي آخر إذا ما يتعرف على نشآت محل عمله أو على أحكام وقوانين ذلك الموضوع الذي يبحث عنه يستطيع أن يستفيد منه أو لا يستطيع؟ بينك وبين الله يستطيع أو لا يستطيع بعض؟ لا يستطيع. الآن أنت إذا لم تكن عالما بالفلك ما تستطيع أن تستفيد من الأجرام السماوية. إذا لم تكن عالما بطبقات الأرض الجيولوجية تستطيع أن تستفيد أن هنا يوجد نفط أو لا يوجد هنا نفط؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن أنت إذا أردت أن تستفيد من هذه النشأة وهي نشأة الطبيعة تستفيد لأي شيء، مو حتى تحصل مال وذهب أولاد ونساء قصر رئاسة ومرؤوسية، لا، تحصل سعادة لا متناهية. سعادة لا متناهية لابد أن تتعرف على ماذا؟ ها؟ تتعرف على ماذا؟ تتعرف على خصائص نشأتك هذه ومن خلالها تنتفع للوصول إلى الكمال النهائي المطلوب لك. وهذه هي الخصائص التي انتهينا إليها. أولا أن هذا العالم أجزاؤه مرتبطة بعضها ببعض. ثانيا أن هذا الارتباط بنحو خاص وهو السنة الإلهية. وثالثا أن هذه السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتحول لا تختلف ولا تتخلف. اكتفيتوا جيدا، تقولون بأنه سيدنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مرارا وجدنا أن هذه السنن تخلفت وتبدلت في عالمنا. أي في المعاجم كيف تقول بأنه هذه السنن لا تتبدل لا تتغير؟ هنا بعد الآن نحن لا ندخل في بحث المعجزة، لأنه إن شاء الله تعالى عندما ندخل في أول مبحث النبوة بإذن الله تعالى إذا بقينا أحياء هناك سنتعرض بأن الإعجاز خرق للقانون لو خرق لنشأتنا. مرة خرق للسنن الإلهية ومرة خلق ماذا؟ للسنن التي في نشأة المادة. أي منهما؟ إذا كانت المعجزة خرقا للسنن الإلهية إذا القرآن عندما يقول ولن تجد لسنتنا تبديلا أو تحويلا هذا مستثنى منه أو غير مستثنى منه؟ له تخصيص أو ليس له تخصيص؟ له تقييد أو ليس له تقييد؟ له تقييد، وهو إيه؟ في المعاجز والكرامة. مع أنه إن شاء الله سيثبت في محله ماذا؟ أنه قان المعجزة والكرامة وخلاف العادة هذا ليس خرقا للسنن الإلهية العامة، وإنما هو خرق لأي شيء؟ للسنن التي تحكم نشأتنا. تقول شنو تفترق؟ تقول بلي مرارا تتذكرون في أبحاث سابقة أشرنا قلنا عندنا سنن عامة لا تختلف من نشأة إلى أخرى، وعندنا سنن ماذا؟ خاصة مرتبطة بهذه النشأة وغير موجودة في نشأة أخرى. قلنا عن ممكن هذا؟ قلنا الآن في نشأتنا يوجد استعداد أو لا يوجد استعداد؟ ها؟ في قوس النزول في الملائكة يوجد استعداد أو لا يوجد استعداد؟ هذا خرق لقانون السببية لقانون السنة الإلهية؟ لا أبدا، هذا خرق للقانون في نشأتنا، وهذا من مختصاتها. أساسا كما ذكرنا في بحث النهاية، أساسا المعاجز خير دليل على أن الذي يحكم عالمنا هو نظام خاص لا نظام. وإلا لو لم يحكم عالمنا نظاما خاصا لماذا صارت المعجزة معجزة؟ لا يوجد نظام حتى نقول هذا خرق له. إذن نحن عندما وضعنا يدنا على عطاء موسى أو إحياء عيسى قلنا ماذا؟ هذه معجزة. لماذا هذه معجزة؟ لماذا هذه معجزة؟ لأنه بحسب السنن التي تحكم عالمنا أن هذا الإحياء لا يكون إلا من طرقه من مقدماته، وحصل هذا الإحياء لا من طرقه ومقدماته. انقلاب العصا حية من طرقه ومقدماته ممكن في نشأة المادة أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن في عالمنا انقلاب العصا حية؟ ممكن ولا، ولكنه بالوسائط. جعل هذا التراب زيد ممكن أو غير ممكن؟ هذا الكتاب جعله زيد ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن ولا، وهو أن يكون ترابا والتراب يكون جزءا من نبات والنبات يأكله حيوان والحيوان يأكل للإنسان والإنسان يأكله فيكون نطفة، فأسميه بعد 20 عام أسميه ماذا؟ أسميه زيد. ممكن أو لا؟ ممكن. هذا هو واقع أصل يوميا الواقع. هذا أنزل عليها الماء ماذا صارتها؟ الميتة فاهتزت وربت ميتة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يخرجه ضمن نظام خاص بنشأتنا أو لا؟ نعم. فإذا أخرجه لا من خلال هذا النظام الخاص نقول صار معجز. المعاجز الكرامات خير شاهد ودليل على أن الذي يحكم عالمنا هو ماذا؟ يحكم عالمنا نظام، وأنه نظام خاص، وأنه لا يتبدل ولا يتحول. إلى هنا انتهينا من مجموعة من المقدمات الأساسية. الإخوة يحفظون هذه المقدمات جيدا حتى نصل إلى أصل المطلب. الآن يطرح هذا السؤال الأساسي الذي لعله يشغل فكر البشر منذ مئات السنين بل آلاف السنين، وهو أنه كيف اختلفت الاستعدادات. هذا السؤال الذي نطرحه أو تطرحونه مرارا. نحن في مقام الجواب على هذا السؤال سنقتصر على الإنسان. لماذا؟ باعتبار أنه هو محل ابتلائنا، وإلا مو القضية ما مختصرة بالإنسان، ولكن هو محل ابتلائنا، لأنه حسب ما نعلم المكلف من بين هذه الموجودات هو من؟ هو الإنسان، وهو الذي يترتب على فعله ذم ومادح، حسن وقبح، ثواب وعقاب، جنة ونار، قرب وبعد إلهي. وإذا استطعنا أن نحل المشكلة في الإنسان فإن المشكلة في غير الإنسان أسهل حلا. لماذا؟ باعتبار أن الاختلافات الموجودة في الإنسان والتفاوت الموجود في استعدادات الإنسان لا توجد في أي موجود آخر، فقط هذا من بين الموجودات. الإنسان خص بهذا الاختلاف أنه يستطيع أن يتسامى فيصل إلى قاب قوسين أو أدنى، ويستطيع أن يتسافل فيصل إلى بل هم أضلوا أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. يوجد عندكم أنتم موجود آخر في عالم الإمكان له هذان القوسان من الصعود والنزول، له هذه الدرجات اللامتناهية، يوجد أو لا يوجد؟ لهذا انتم ارجعوا الى الروايات تجد بان الروايات قالت ان الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا لم يركب فيه شهوة لم يركب فيه غضب، وهو ماذا؟ وهو الملائكة. وخلق مخلوقا لم يزوده الا الشهوة والا الغضب وهي الحيوانات، وخلق مخلوقا هم زوده هذا وهم زوده ذاك وهو الانسان. فاذا استطاع ان يقوي هذه الاستعدادات وهذه الملكات فهو فوق الملائكة. مو الإنسان فوق الملائكة. إذا استطاع أن ينمي هذه الملكات، هذه القابليات، يخرجها من القوة إلى الفعل، فيتسامى فيكون مسجود الملائكة. أما إذا لم يستطع ذلك سيكون مسجود الملائكة لو يكون طريد الملائكة. ها؟ الشيطان ماذا حصل فيه؟ صار مسجود الملائكة لو طريد الملائكة. لم يقل أحد بأنه الإنسان فهو أفضل من الملائكة، وإن كان هذا التعبير لعله موجود عند بعض العام. لا، الإنسان مو أفضل من الملائكة، الإنسان يمكنه أن يكون أفضل من الملائكة، ويمكنه أن يتسافل ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى دركات الجحيم، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كلاهما ممكن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فألهمها فجورها وتقواها، كله ممكن فيها. ولكن تقدم في الأبحاث السابقة هذا الذي جعل في هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خدمة به، رأفة به، عناية به، ماذا زوده؟ زوده حجة باطنة وهي العقل، وزوده حجة ظاهرة وهي الرسل، وأكثر من هذا وذاك زوده فطرة حب الكمال. هذه كلها عوامل لتأييد ماذا؟ لتأييد درجات الجنة والابتعاد عن دركات الجحيم. ومع ذلك الإنسان في بعض الأحيان ماذا؟ يتسافل في دركات الجحيم. وهذا تقدم في الأبحاث السابقة أنه ماذا؟ تقدم في الأبحاث السابقة بأنه الإنسان مختلف الاستعداد. من أين وجدت اختلاف الاستعدادات في الإنسان؟ إذا استطعنا أن نحل المشكلة في الإنسان مع هذه السعة اللامتناهية في الدرجات كما سنبين بعد ذلك، فهي في غير الإنسان ماذا؟ في قوس الصعود أسهل حلان، لأنه لا يوجد هذه الدرجات المتفاوتة في الاستعدادات. الآن إذن بحثنا سينطبع على من؟ على الإنسان كما بينا. بس تعالوا معنا إلى الإنسان لنرى. الوجدان يقول، الشواهد العلمية تقول، وفوق هذا وذاك القرآن صريح في ذلك. ماذا يقول القرآن؟ يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، في سورة الأنعام الآية 2. الآية الثانية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، كما في آية في سورة المؤمنون الآية 12. الآية الثالثة، إنا خلقناهم من طين لازب، يلدق باليد يعني رطب. الصفات الآية 11. آية أخرى، الذي أحسن كل شيء خلقه، أي الكبرى. ثم ماذا؟ وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا تبين أن خلق الإنسان من طين هذا أحسن ما يمكن له حسن. التفتوا، إذا هذا النظام الأحسن. النظام الأحسن أن الإنسان يخلق من الحديد، يخلق ما أدري من أي معدن آخر، لو يخلق من الطين يخلق من الطين. النظام الأحسن هو أن يوجد الإنسان من أين؟ من الطين. هذه كما صرحت الآية، وإحنا إبراهيم فيما سبق أثبتنا لمن وإنن كما تتقدم فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى أحسن ما يمكن، وبمقتضى قانون السنخية ففعله أحسن ما يمكن، وهذه صريح الآية المباركة، الذي أحسن كل شيء خلقه. خب، من الأشياء ما هو؟ الإنسان. فالذي خلق الإنسان أيضا خلقه أحسن، لو خلقه حسن، أفعل تفضيل، خلقه أحسن أو حسن؟ خلقه أحسن. هذا الخلق الأحسن من أين يبدأ؟ قال وبدأ خلق الإنسان من طين. هنا إذا يسمح الإخوة، أنا غدا إن شاء الله تعالى يوم انتهى بحثنا غدا إن شاء الله تعالى سأتوقف لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة فقط، أنه ما معنى أن الإنسان خلق من طين؟ شنو معنى هاي الجملة؟ ما معنى أن آدم خلق من طين؟ ما هو ارتباط هذا الكلام بنظرية تطور الأنواع في النظرية الداروينية؟ يوجد ارتباط بين المسألتين أو لا يوجد؟ تتمة الحديث غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.